لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه حبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا، يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. نكمل اليوم بإذن الله تفسير سورة الحجر. وقفنا في سورة الحجر في التفسير عند قول ربي سبحانه وتعالى بعد خلق آدم أو خطوات خلق آدم وعداوة الشيطان لآدم منذ أن خلق آدم، ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتخذوه عدوا. لا بد أن نتخذ الشيطان عدوا، لكن للأسف كثير من الناس اتخذه وليا، لم يتخذه عدوا، بل إنه عندما يقرأ كتاب ربي ويسمع أمر ربي سبحانه وتعالى ونهي، فإنه لا يتبع أمر الله عز وجل، ولكن يتبع أمر من؟ وسوسة من؟ الشيطان. فاتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 33 من سورة الحجر عناد الشيطان الشديد لأمر ربي. عندما خلق ربي سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم، سجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بل ولذلك نقول سبحان الله، عندما خلق ربي آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم واتبع الملائكة أمر ربي سبحانه وتعالى، كان طاعة لله، طاعة لله. ولذلك عندما تسجدي يبتغز الشيطان، كل ما تسجدي سجدة الشيطان يتكاد يتغاز. أمره فسجد، أمرنا، أمر آدم فسجد وأمرني فأبيت، فأمر آدم بالسجود وله الجنة ولمن صلح من ذريته الجنة. وإما إبليس اللعين فأمره ربي بالسجود فأبى. أبى لماذا؟ لماذا أبى أن يسجد؟ أبى غرورا وأبى كبرا وأبى حسدا. ولذلك نسأل الله أن يعافينا من هذه الصفات، نسأل ربي أن يعافي قلوبنا من الحسد مرض، ومن الكبر مرض، ومن الغرور مرض، ومن تزكية النفس مرض. فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الأعلم من اتقى. فلا يمكن أن يكون الإنسان تقي إذا بيزكي نفسه، يقول أنا أحسن من فلان، أنا أعلم من فلان، أنا أفضل من فلان. إذا وجدت في نفسك أنك تقولي كثيرا أنا أفضل أنا، فاعلمي أن فيك صفة لابد أن تعالج. فاسألي ربي سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا من هذه الصفات الرذيلة التي تبعدنا عن الله عز وجل. ولذلك قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ذكرنا في الأسبوع قبل الماضي خطوات خلق الإنسان، خلق آدم ذرية آدم وذريتي بعد ذلك. فكان من الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم. ماذا يعني الرجيم؟ الشيطان مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله، هذا هو الشيطان اللعين إلى أن تقوم الساعة. ولا يموت الشيطان يا أحبائي، قيل لو لذلك يجري منا، يجري في يجري صبح يجري في عروقنا مجرى الدم. لو مات إبليس لارتحنا، فيظل على الإنسان يأتيه من عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه ليقبله بكل طريق ليصد عن سبيل الله وليزين له العمل. ولذلك لو نظرت إلى الشيطان وحبائل الشيطان ماذا يفعل في الإنسان، نقول سبحان الله في مداخل الشيطان للإنسان كثيرة يا جماعة. اعلموا هذه المداخل وسألوا ربي أن يصرف عنكم. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوة. إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوة أي ألجأ إليك يا ربي وأحتمي بك وألوذ بك، يعني احميني من الشيطان الرجيم. ذلك هنا لم يغفل، نقول هنا نأتي به اللي هي كل مداخل الشيطان. المدخل الأول للشيطان، أول مدخل للشيطان، يأتي الشيطان بمدخل الكفر ليكفر الإنسان بدينه يقربه من الإسلام والعياذ بالله. فأول مدخل للشيطان يأتي الشيطان يوسوس لبعض المرضى فيدخل من هذا المدخل الكفر بالله والكفر بدين الله. ويأتي الشيطان للإنسان، طب من خلق كذا ومن فعل كذا، فحتى يدخل في نفسه الريب والشك والعياذ بالله فيوسوس لهم الشيطان ولقاء الله. فيجعل الشيطان يدخل الإنسان من الشك والريب في هذه الأمور بالله وبدين الله وبلقاء الله وبصفات كمال الله. سمع تقولي مثلا رب سبحانه وتعالى سميع بصير، يدخل بقى الشيطان يقول له طب كيف يسمع، طب كيف يسمع الشيطان مثلا، كيف يسمع سبحانه وتعالى، يسمعنا كلنا في آن واحد سميع بصير، يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة صماء في ليلة وماء، يسمع كل حاجات العباد، يسمع دعائنا، يسمع استغاثتنا، يسمع مناجاتنا لله سبحانه وتعالى، يسمع كل لغة. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. دخل رجل في محاضرة في الخارج، يعني دخل عالم لكنه كان نجيب الإسلام، فحب أن وكأنه أراد أن يعمل أي خدمة، فقال للطلبة أنتم تقولوا أن الله عز وجل يفعل وكأنه موحدا، يعني أنتم تقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يسمع كل الأصوات، فكيف ذلك؟ فوقف طالبا نبيها موحدا لله، قال لهذا الرجل وأنت لو استطعت أن في هذا المجمع كله بكبس واحد تطفي النور كل ده هتقدر ولا لا؟ تقدر تطفي النور لكل المكان ده ولا لا؟ سكينة واحدة تطفي النور وقادر على ذلك؟ قالوا نعم. قال إذا كان هذا صنع البشر فكيف بصنع رب البشر؟ فكيف بصنع رب البشر؟ كيف بصنع الخلائق وخلق ذلك الكون ويدبر لك أمرك؟ لا يدبر أمرك إلا الله، لا يرزقك إلا الله، لا يحييك إلا الله، ولا يميتك إلا الله، ولا يرفع بلائك إلا الله، ولا يسمع نجواك إلا الله، ولا يكون أقرب من الله أحد أبدا سبحانه وتعالى. ولذلك يا أحبائي كلما كان العبد كلما قوي الإيمان في قلبك طرد عنك الشيطان، انطرد بعد اللي عبادك منهم الإيه. هو يقول الشيطان ليس يقول ربي ليس لك على اليوم سلطان، ليس هناك سلطان للشيطان على المؤمن، لأنه إذا جاء للمؤمن ووسوس تذكر عارف إنه الشيطان، فاستعاذ بالله. وما أن يستعيذ المؤمن بالله ويقوى قرب من الله عز وجل إلا خنس الشيطان. فقيل كان كالعصفور الصغير يخنس على قلب ابن آدم، وأول ما يذكر ربي سبحانه وتعالى بقوة لا كله أصل يخنس ويصغر ويحقر، هذا هو الشيطان. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولون، ذلك هنا نقول يا أحبائي المدخل أو المدخل كان المدخل الثاني البدعة. يبقى الأول مدخل يجينك مدخل قوي يصرفك عن دينك والعياذ بالله، اللهم ثبتنا على الدين. وإذا الإنسان لا يستطيع أن يصرف عن يعني لا يصرف عن ذلك البدع يدخل بباب آخر، باب إيه؟ البدعة. وإذا أتيت ببدعة تركت مقابل لها سنة، لأن البدعة هو شيء مستحدث في الدين. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محدثات الدين، وقال إيه؟ كل محدثة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أحدث في أمرنا ما ليس فهو عليه إيه؟ أي مردود. يعني لو عملت شيء مش في الدين وتظن إن هو لك أجر فيه هو مردود عليك، لأنه لما تقوم بعمل لك فيه مسألتين: لمن وكيف، لمن وكيف. لا بد أن يكون في مسألة الإخلاص أنه هذا العمل لله، وكيف لا بد أن يكون ذلك العمل في اتباع عشان يقبل عملك، وأسأل ربي أن يقبل عملنا جميعا. إذن لابد أن نتعلم حتى نبعد عن البدع، لابد أن نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي في الأكل، هدي في الشرب، هدي في النوم. ممكن تركني على تعبانة أخت أنت، لكن يعني ساعدوها عشان تعبانة يا جماعة من فضلكم. ده اللي هو مداخل الشيطان. نقول إذا كان الإنسان أو قام الإنسان بمفهوم بفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عالم ماذا يعني البدعة. لكن كل ما تأتي ببدعة ترفع معها سنة، يا إما تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد، يا إما إنك تنصرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي ببدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الأمر لابد أننا نعي هذا هذه المسألة عشان يقبل عملك وتاخدي أجرك، لابد أن تتبعي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرت البدع جدا، كثرت البدع في حياتنا بصورة شديدة كما ذكرت لكم، بدع الأفراح وبدع الأحزان، بدع الجنائز، بدع الولائم، في كل شيء أصبح دلوقتي بدع كثيرة جدا، بدع المواسم، بدع الطاعات، بدع العبادات. ولذلك نقول بدع الموالد، فنقول سبحان الله، اللهم ارزقنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل ممن يتبع ولا يبتدع يا رب العالمين. لذلك النقطة الثانية الشيطان فيحلي للإنسان البدع يزينها له عشان يتبع البدع. المدخل الثالث من مداخل الشيطان الكبائر، إن وجد العبد متمسكا بالسنة بأمر الله عز وجل بالتوحيد دخل له من باب كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك يجي له بأسباب الكبائر في إيه؟ الغيبة، النميمة، التبرك بالأحجار لو وصلت إلى اليقين بها أصبح شرك أكبر كمان، يبقى ده أمر يعني مش عقوق الوالدين، الجدال، مخاصمة الأخ لأخيه، السحر، الشعوذة، كل الأمور دي اللي هي كبائر الذنوب، الزنا، السرقة، القتل، قتل الناس، أكل مال اليتيم، كل هذه كبائر يدخل فيها مدخلا، يكون فيها مدخلا للشيطان، يقوم يدخله ويزيل له العمل. حتى على سبيل المثال لو إن الإنسان مثلا كان عنده مال يتيم، أو كان عنده مال مثلا أو فيه بيرعى يتيم، يوم يدخل باب يزين له هذا العمل، أنت ما خدتش منه حاجة، بأجرة ما قمت على ماله، بأجرة خدمته، ما أنت ربيته، ما أنت كذا، يزين له العمل، مع إن نهى ربي سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نار وسوسة. فيأتي الشيطان ليزين له كل عمل حتى يصرفه عن الله عز وجل. إذن قيس على ذلك كل كبائر الذنوب، فإذا ظفر به في هذا الأمر زين له وحسنها في عينه، سواء زنا ولا سحر ولا كل هذه الكبائر، نعم، وفتح له باب الإرجاء. يبقى الامر بالنسبه له بقى الامر ايه؟ زي له العمل. ويعني ايه الارجاء بقى؟ يبتدي يعلقوا بايه بناتي؟ بالرجاء ولا يخشى الله. احسنتي. يقوم دايما يقول له يعمل المعصيه يا اخي يا اختي، ده رب كريم، ده رب الغفور الرحيم. يعني جت على دي بعض الناس تعمل المعصيه تقول ايه؟ يعني هي المعاصي دي اللي ممكن تدخلنا النار؟ فده ربي غفور رحيم حقا، هي قالت صحيح، ربي غفور رحيم لمن تاب وآمن. لكن ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. زي هنا نقول فيغره ويفتح له باب الإرجاء أو الرجاء كمان، نقول هذا وهذا. وقال له الإيمان هو التصديق، فلا تقدح. يعني الأعمال، وكأن الأعمال دي إيه؟ خلاص أنت مصدق بالله عز وجل. فالأعمال والإيمان كما نقول إيه؟ قول وعمل. تصديق بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان. فيبتدي الشيطان يقول لا، مش أنت قلت خلاص، مش أنت قلت أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ بالنسبة للأعمال دي، يعني الأعمال دي ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، فيهون عليه العمل ويهون عليه المعصية وييسر له أمر إن هو يعني لا يحتاج إلى توبة. بعض الناس ما تيجي مثلا تبقى عامل المعصية تقول إياها أنا بعمل المعصية دي، طب لكن أنا أفضل الناس كتير جدا بتعمل أكتر مني، وكأنه يقارن في المعصية بالأفضلية. ذلك هنا نقول فيقع في الكبائر. والكبائر ما هي؟ يعني إيه هي الكبائر عشان الإنسان يجتنبها في حياته؟ يعني لما نيجي نشوف سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال هي ايه الكبائر؟ الشرك بالله. طب احنا نقول واحنا معقولة نؤمن بالله ونشرك؟ يقول ربي في كتاب الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. طب ازاي؟ صوروا ايه؟ صوروا انك على سبيل المثال هتيجي تبص بعض العوام، تيجي مثلا تقول لك ايه؟ لو انك مثلا يعني شفتي نعمه عندها وقلت لها مثلا دي النعمه دي عندك كذا كذا، تقوم تقول لك خمسه وخميسه. العوام يعني ايه خمسه وخميسه دي بقى ان شاء الله؟ يعني كانها ترد العين بالخمسه اللي هي بتعملها دي، او امسكي الخشب، وكان هذه المقولات ترد العين. والنافع الضار هو من؟ هو الله عز وجل. أو على سبيل المثال تتبرك بإيه؟ أو بالتمائم. تجد بص ده أي حاجة تتبرك بيها في بيتها، بص ده عندها حجر، إيه الحجر ده؟ لا ده أنا بتبرك بيه، ده أنا معرفش رحت سافرت فين وجبت الحجر ده، بقول الحجر ده مبارك بيجلب الحظ وبيجلب الرزق بيه. أقول لها يا ربي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صور من صور الشرك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، الشرك بالله من السبع الموبقات المهلكات، يعني كبائر. يعني قال السحر ان الواحد يروح لساحر، من اتى ساحرا فقد ايه؟ اللي بياتي ساحر او بياتي عراف، او اللي بتاتي ساحر او تاتي عراف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لان لما رحت للساحر ظننت ان الساحر يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله. لو كنت اعلم الغيب ما الثانيه ايه؟ ولذلك هنا نقول سبحان الله، السحر والسحر صوره كثيره. قد يكون الانسان من ضرب من ضروب السحر ان المراه تعمل سحر دي اللي هي بيسموها ايه؟ التولع، اللي هي ايه؟ تعمل السحر لزوجها من اجل ده، هو سحر، لكن هو من اجل المحبه. ولما تيجي تقول لك طب انا بعملها وانا مش من اجل الفرقه، ده انا بعمل السحر ده من اجل المحبه، هو الشرك. واستعان بغير الله في امر لا يحب الله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ذلك من مات وهو يفعل ذلك مات، سبحان كما قال مات على الشرك والعياذ بالله. من مات وهو يفعل ذلك، يقول النبي انه مات على الشرك. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ان الانسان ما قتلش. ومنها ايضا، ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها واكل مال اليتيم. أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وأكل الربا الذين يقولون إيه؟ لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبط الشيطان الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا حل رب البيع وحرم الربا وبعض الناس سبحان الله تحل الربا وتظن أن ذلك الربا هو مصدر المصادر إيه؟ نعم ولذلك قال وأكل الربا والتوادي يوم الزحف الزحف وقصف المحصنات أنا بتكلم في هذه القصف المحصنات هذه الكبيرة شديدة لأنها كثيرا ما تحدث في مجتمع النساء قصف فالبعض استهان بيها حتى إنه لما بيجي يجلس مجلس يتكلموا مثلا يجيب مثلا عن واحدة ويتكلموا عنها وعن عرضها أو عن مجموعة يتكلموا عنهم وكذا وكذا وبالقصف فقصف المحصنات دي من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ولذلك هنا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال قذف المحصنات اللي هم من؟ قال الغافلات المؤمنات تبقى هي إنسانة تقية وانت عم تقذفيها ولذلك هنا هذه كما قال كما جاء في الحديث المتفق على صحته وقيل أيضا في كبائر الذنوب قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى 70 أقرب كبائر 70 كبير أقرب قال لي 70 أقرب من السبع لأنه كل شيء في حديث طبعا وقال هنا المفروض إنه سبحان الله هذه الكبائر اللي هي كالقتل والزنا والسرقة كبائر كثيرة جدا جدا المفروض فيها حديث صحيح المفروض الإنسان يجتنبها نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا هديه وأن يرزقنا علما نافعا يا رب العالمين المدخل الرابع المدخل الرابع اللي هو الصغائر صغائر الذنوب انعكس الشيطان عن انه يدخل في كبائر الذنوب دخل الباب الذي وقع فيه كثير من الناس اللي هو يولد امر بسيط بيسموه امر بسيط بيسموه صغائر الذنوب ولذلك هنا يقول ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها فاكون من ارتكب الكبيره الخائف الوجل النادم افضل منه حالا فالاصرار على الذنب وان كان صغيرا اصبح كبيرا لذلك هنا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياه ومحقرات الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت صغائر الذنوب على العبد أهلكته ضرب هنا سبحان الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا بأرض فلاح عشان يقول لك قد إيه الصغائر دي ممكن تبقى كبيرة جدا وتهلك الإنسان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال بتتأخري عن صلاتك عن معنى الصلاة يعني هو بتقول تصلي لكن برضه بتأخري هتقولي ما أنا هصلي لكن في تأخير ده ذنب ولا مش ذنب؟ انظري بقى إلى الذنوب دي لو كل يوم عملت هذا الذنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل قومي نزلوا بأرض فلاة من الأرض فأحتاجوا إلى الحطب أحتاجوا إلى الحطب يقول النبي فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء بعود حتى جمعوا حطبا كبيرا فأوقدوا النار أوقدوا النار وأنضجوا الخبز فكان هذا مثل محقرات الذنوب يأتي الذنب البسيط ده والذنب البسيط ده لتظن بسيط والذنب البسيط هذا والذنب البسيط هذا فتجتمع على العبد ويستهين بشأنها حتى تهلكه ولذلك مهما صغر الذنب اعلمي أنك تعصي من الله عز وجل ولا تنسي أن الإنسان لما بيقع في ذنب يجعل يكون ذلك الذنب على قلب العبد ينبت نقطة سوداء كل ما الواحد يعمل ذنب يبقى فيه نقطة نقطة نقطة نقطة سوداء على قلبه ويأتي الذنب الثاني يقول النبي أيضا حتى يتحول القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب أسود أسود من كثرة الذنوب ويؤكد ذلك قول ربي كألا بران على قلبهم مكان مسود وكما يفكون المعصية لها نكتة سوداء على القلب يكون كذلك العمل الصالح حتى يتحول القلب بالذنوب إلى قلب أسود ويتحول القلب بالطاعة إلى قلب أبيض فيكون القلب قلب أسود وأيضا قلب أبيض اللهم ارزقنا أن يملأنا هذا القلب بالطاعات هو القلب السليم يا رب العالمين ولذلك المدخل الخامس هي عقبة المباحات عقبة المباحات عند الشيطان هي عن المباحات ليس فيها شيء طعام، في شيء، الثياب ايضا، النوم، الكلام. فلكن ياتي الشيطان مثلا على سبيل المثال النوم، النوم مباح، لكن يجي الشيطان مثلا على دماغك واعمل ايه؟ نامي، خليك فاضي، خليك نايم. فيظل الانسان ينام بالساعات مع انه عمل مباح ليس فيه حرام، فيظل الشيطان يضيع عليه عمره في النوم، فيضيع عليه اشياء جميله، يضيع عليه كم ساعه ممكن يحفظ فيها القران او يصلي نوافل او يقرا في المصحف او يصلي قيام الليل او يصلي صلاه الضحى، يضيع عليه اعمال مع انه الامر مباح اللي هو. وكذلك في الطعام، وكذلك الطعام ياتي الشيطان يهدر الوقت، يقتل هذا الانسان مع انها امور مباحه. وكذلك في الطعام، الطعام مباح، ربنا ما حرمش ابدا الطعام الا ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل ايه لغير الله به، والمنخنقه والمنقوده والمترديه والنطيحه، وما اكل السبع الا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وان تستقسموا بالاذان ذلكم فسق. هذه الامور التي في الطعام والشراب والخمر وما شابهها طبعا. لكن لما تيجي للطعام اللي ربنا احله، احل لكم ايه؟ كل الطيبات. ولذلك الذي احله ربي لنا الكثير، لكن خلي بالك ياتيك الشيطان فيما احله ربي سبحانه وتعالى، تفضلي مشغوله معظم وقتك بالاكل مباح، لكن تضيع عليك هتاكل ايه النهارده؟ هاكل كذا، افكر يعني تقعدي بقى تفكري كم ساعه عشان تطبخي وتاكلي، ولما تيجي تقعدي تاكلي بتاكلي كم ساعه؟ مع انه احله ربي، لكن يدخل لك الشيطان في تضييع وقتك في المباح، نوم، اكل، شرب، لبس. لذلك هنا فيضيع عليك عقبه المباحات، المباحات لا حرج على فعلها، لكن يشغله بالاستكثار منها عن عمل الطاعات. وبعدين بعد كده لذلك هنا نقول سبحان الله في مداخل الشيطان يا جماعه. لما تيجي تنظري الى مداخل المدخل الذي يجي بعد ذلك، وهو المدخل، هنقول المدخل السابع، مدخل الاعمال المرجوحه المفضوله عن الطاعات، يعني بمعنى اصح يجي الشيطان يقول لك ايه؟ تقربي الله بقيام الليل، جميل، افضل صلاه بعد الصلاه المقبوله قيام الليل. لكن ياتي الشيطان في قيام الليل، ياتي للانسان يوم يعمل ايه؟ يضيع وقت الليل كله في قيام الليل، وما ان ياتي الفجر يروح نايم، ضيع عليه الفريضه ولا لا؟ وكان الاولى ان يصلي الفريضه. ما يشوف المدخل، يعني سبحان حتى مدخل محبب الى نفسه ان هو بيحب الصلاه، بتحب قيام الليل، يعني ما نصليش قيام، لا صلي قيام الليل، بس اياك ان انت تصلي قيام الليل ويكون هذا الامر على حساب ان انت تفرطي في صلاه الفريضه. لان اثقل صلاه على اللي هم المنافقين هي ايه؟ فلما تيجي القيام لصلاه الفجر وتضيع عليك صلاه الفجر، يبقى الامر سبحان الله ده مدخل، مدخل الشيطان، وتظلي على ذلك. اذا في الامور يفعل هذا الشيطان، واكثر من ذلك مداخل كثيره للشيطان. يدخل الشيطان ايضا فيتسلط على الانسان في اي اذى. لذلك يمكن احنا كنا خدنا في كتاب مداخل الشيطان للدكتور عمر الاشقر، فاكرين؟ فاكرين درستوه؟ درستوه من سنتين ثلاثه. خدنا من ابوابه الشديده جدا الغضب. الغضب لو لقيت نفسك غضبانه، اعرفي ان اللي بيعينك ويشعللك على هذا الغضب الشيطان. لو حصل بينك وبين اي انسان مشكله، كوني على ثقه ان اللي بيشعل هذه المشكله الشيطان. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وغيري الحركه اللي انت فيها، وقومي للوضوء، توضي، قومي للوضوء، قومي للصلاه. لان الشيطان، لان يلعب الشيطان بالانسان اذا غضب كما يلعب الطفل بالكره، يقلبه في ايده. اذا غضبتي، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يدخله الجنه قال لا تغضب. طب ماذا يا رسول الله؟ قال لا تغضب، ثم كرر ذلك لا تغضب، لان الانسان لو مسك نفسه عند الغضب يبقى انتصر على الشيطان. ولذلك هو عندما يتسلط الشيطان على الانسان يثير فيه الغضب، تيجي لأتفه الأسباب تجد الإنسان دايما إيه؟ يثار أو يغضب. فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة، يزين الشهوات، يزين الشهوات. فقيل الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان، ضعف جند العقل خلاص يهجم جند الشيطان. ومهما غضب الانسان او اذا غضب الانسان لا يبقى الشيطان به كما يلعب الصبي الكره كما ذكرت لكم. من ابوابه العظيمه الحسد والبخل. الحسد ان الانسان من ابواب الشيطان ان يجد الانسان دي الابواب اللي هو ذكرها الشيطان ولاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمن في كل الابواب يتعلم يدعوهم للحسد يدعوهم للغضب يدعوهم للحقد يدعوهم لترك الدين يدعوهم لكل اللي هي الابواب التي ذكرتها. لذلك هنا نقول يا احبائي في ابواب الحسد فمهما كان العبد حريصا الحرص والحسد اعماها حرص واصم واطفا نور البصيره سبحان رب العرش العظيم. ولذلك اذا اعطى اذا كان الشيطان متسلط على الانسان كان الحسد والحرص. لذلك تجد الانسان لما تيجي لما يجي تنظري انسان دايما يمد عينه لغيره ويقول ربي في كتابك ولا تمدن عينك الى ما تعنى به ازواجا منه زهره الحياه الدنيا ونفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. انظري اللي عندك ولو حبيت تبص لحد انظري من اعلى منك في الدين ولو حبيت تبص لحد في الدنيا انظري من اقل منك كم من انسان اقل منك في الدنيا ورادل. ولذلك اذا نظر العبد لمن اقل منه في الدنيا رضى واذا مد عينيه لمن هو اعلى منه في الدنيا سخط وقنط وزعل. لو ما عندكيش نعمه من النعم تجدي نفسك حزينه. لو النعمه دي عند حد تاني ومش عندك النعمه دي طب وانا مع انك عندك نعم كثيره ربي سبحانه وتعالى رحيم كما اعطى لهذه النعمه اعطاك نعمه اخرى وربما لا تكون عند هذا الاخر. ولذلك على العبد ان يرضى بنعم الله سبحانه وتعالى لانه اذا نظر العبد للنعم على غيره كان اعظم مدخل للشيطان الحسد. والحاسد مبارز ببارز الله في النعم على العبد وكانه يظن الحاسد وكانه سبحان الله حاشا لله ان يكون الانسان كذلك يظن ان الله سبحانه وتعالى ظلمه انه لم تاتي هذه النعم. كانه لو انسان كانه ينظر كده النعم على غيره فينظر للنعمه على غيره ثم يقول سبحان الله هذه عندي هذه هذا عنده هذه النعمه وانا لا املك هذه النعمه. واحد عنده ولد والتاني ما عندوش ولد عنده بنت ما عندوش بنت عندك زوج ما عندهاش زوج عندك مال ما عندهاش مال عندك صحه ما عندهاش صحه كل هذه الامور الدنيويه ويذكر ربي في كتابه والباقيات الصالحات. لو ان الانسان يا احبائي تذكر ان كل اللي انا ذكرته لكم ده من مال ولا بنين كل هذا الى زوال والباقي لك فقط الباقي الصالحات هذه التي تتمسكي بها. فعندما يحسب الانسان يحسب على ايه؟ على نعمه دنيويه. الناس لو تنظر للناس لبعضها البعض تنظر على النعمه الدنيويه تنظرها في عيالها تنظرها في مالها تنظرها في صحتها تنظرها في الامور الدنيويه وكل ذلك الى زوال. واقول لكم واكرر ما فوق التراب تراب كل اللي فوق تراب كل من عليها. لذلك هنا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. ويقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في رواه الترمذي واحمد والنسائي وصححه الالباني ما بالي جائعان. شوفوا الحديث ده شديد يا جماعه. ارسل في غنم افسد بافسد لها من حرص المال المرء على المال والشرف لدينه. يعني شوفي يقول لك لو الانسان حريص على المال شديد الحرص على المال شحيح عامل بالظبط كده. شوفي بالظبط كانك دخلتي بيقبل كانه دينه بيحصل له ايه ايمانه بيحصل له ايه كانه سبحان الله كان ايمان كان ما عادش عنده ايه اصبح ما عنده لا يوجد في قلبه ايمان لانه بينظر الى نعم الغير في الحسد ويده غير مبسوطه في ايه في العطاء فحريص. ولذلك هنا نقول في من ابواب الشيطان ايضا يا جماعه بعد كل هذه الابواب من ابواب الشيطان ايضا الشبع من الطعام الشبع. لان لما يعني وان كان حلالا صافيا فان الشبع يقوي الشهوات حب الشهوات نعم. ولذلك يقوي الشهوات والشهوات استحض الشيطان اول ما تقوى الشهوه يبتدي الشيطان يلعب بالايه بالانسان. ومن ابوابه العظيمه العجله ترك التثبت التاني العجله في كل شيء العجله في كل شيء ايه غير محموده الا في وسارعوا الى مغفره من ربكم سابقوا ايوه نعم. بذلك هنا نقول أبوابي العجلة، العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى عز وجل. ومن أبوابي العظيمة البخل وخوف الفقر، تاني الحرص، حرص على الدنيا، هنا البخل وخوف الفقر، كل ذلك يمنع من النفقة والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز وحب المال. في إنسان ممكن يكون مثلاً إيه، عايز أقوله إنه مثلاً على سبيل المثال مش عنده مال لكن بخيل، أو يبخل بمال غيره، شوف الفرق، ويبقى بخيل برضه. يعني مش ماله كمان اللي بيبخل بيه، لا ده بيبقى عنده عينه على مال غيره، يوم عايز إيه، عايز ياخد مال غيره ده لهم ويستحوذ عليه، ولو يعلم موقفه بين يدي الله يوم القيامة أن يأخذ شيء ليس بحقه أبداً. ولذلك هو بيدخل بماله طيب، لكن لماذا يدخل بمال غيره؟ ياخذ مال غيره فطماع، هو طماع، الطماع دايما ان هو ينظر لنفسه ويبقى عايز ياخذ اشياء غيره او مال غيره. لذلك هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله. ايضا نقول ومن ابوابه العظيمه التعصب للمذاهب والاهواء والحقد على الخصوم، حقد، يبقى في حقد بين الناس وبين حقد بين، ولما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا امه ايه؟ واحدة. ولذلك سبحان رب العرش، حتى أصبحت الناس بتعصبها للمذاهب وكذا، أصبحت بينها وبين بعض عداوة أشد من عداوتها لأعداء دينها. ومن أبوابه أيضا سوء الظن بالمسلمين. بعض الناس يا جماعة دايما عنده سوء ظن، ما يعرفش عن سوء الظن. يعني لو حتى كلمك بخير تقولي ورا الكلام ده ايه، عايز فيه، ناوي على حاجه، فكل اللي بقى مثلا سبحان الله، او تجدي مثلا حد يعني تواضع لك بكلمه طيبه، هو قصده ايه من الكلام ده؟ لا، ما هو في لازم حاجه ورا يعني، فيبتدي يحلل ويبتدي ينظر ليه، لانه هو عنده سوء ظن. والله سبحانه وتعالى يحب العبد الهين الليل اللي حياته بسيطه، اللي استنى كده يا جماعه، حياتنا بسيطه، يبقى العبد هاي الليل بسيط، يتعامل مع الناس ببساطة، هذه مصطفى الإسلام لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، كان يتعامل مع الإيه؟ مع الصغير ومع الكبير، مع الفقير ومع الغني، سبحان الله. لكن يكون في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة والسهولة واليسر. لما دخل عليه واحد وابتعد قال له إيه؟ هون على نفسك، هون على نفسك، أنا مين؟ سبحان الله، ابن امرأة ايه؟ تأكل ايه؟ القدير ده، انا هو ابن يعني بشر، فما تخافش، تخاف من ايه؟ ما تخافش مني، سبحان الله، علمنا ذلك، علمنا كيف يكون انسان متواضع، بسيطا، سهلا، هينا، ليس شديدا. زي ما كنا نقول يا احبائي، من ابوابه الايذاء البدني والنفسي. ساعات تبصي تلاقي نفسك مفيش عندك سبب للضيق، مفيش سبب، يعني مش في مرض او في حد، لا، ساعات يكون ممكن عندك سبب دي، انك خايفه على بنتك، خايفه على اختك، خايفه على حبايبك، في حد حصل له بلاء، انت قلبك محزون عليه كده، طيب يعني ده رحمه. لكن احيانا يجي لك الشيطان ليحزن الذين امنوا، للحزن. فاذا وجدتي نفسك دايما دايما محزونه ودايما كئيبه ودايما، اعلمي ان الشيطان يريد ان يزيد الالم نفسيا. لذلك هنا يقول من أبوابه الإيذاء البدني والنفسي، يهدر الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب، فإنه إذا ما قدرش يعني، فإنه يهدف أيضا إلى إيذاء المسلم في بدني ونفسي. وهناك أمثلة لذلك، مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده كان إيذاء؟ أتى بنار يرميه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكوني نايمة وكوني مصاب في يعني أيما الحمد لله بأذكارك وكذا، ولكن تنامي وتجدي حلم أزعجك من الشيطان، يأتي الشيطان للإنسان فيكون هذا الأمر الحلم من الشيطان، قدرة الشيطان، قدرة على أن يرى الإنسان في منامي أحلاما تزعجه وتضايقه بهدف إحزاني وإيلام. حتى أحيانا يجي الإنسان يقول إيه، في حلم معين كل مرة بشوفه، الحلم ده مثلا يكون هذا، يعني هذا الحلم يكون الإنسان بيتأذى منه، بيجري الانسان الشيطان، الشيطان يجري الانسان مثلا ايه، منشغل بالطاعه منشغل بالله ومنشغل، يوم يجي سبحان الله يجي لك نفس الحلم تقولي طب ايه الحلم ده، وياتيكي فيكون ذلك الحلم من الشيطان سبحان الله في منامي، ليحزن الذين امنوا كما قال قيل ذلك في الحديث. الرؤيا التي يراها المرء في منامي ثلاثه انواع، لما تشوفي الرؤيا ثلاثه انواع، اما انك تري بشرى اللهم بشرنا تكون من الرحمن، واما يكون حنيث نفس، واحدة نفسها جعانة ونفسها تاكل او نفسها تجيب او نفسها او بردانة نفسها تتوطى وكده، تشعر بقى في البرد مثلا شديد ونامت افتكرت ان هي جابت توطى، يعني ايه حديث نفس او حاجة بتمر عليك في اليوم او حديث بدماغي، حديث نفس او تخويف من الشيطان، يجي الشيطان عشان ايه يخوف الانسان. ولذلك هنا نقول سبحان الله في رواية من عوف بن مالك يقول ان الرؤيا ثلاث، منها اهاويل من الشيطان تخويف، يعني ليحزن بها ابن ادم. وفعلا لو يكون الانسان وهو يرى رؤيا تزعجه ويقوم في اليوم ده بعدين جدا، وهذا كله من فعل الشيطان. في الحديث الذي رواه البخاري ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا يحبها، صحيت كده لقيت ما شاء الله لا قوه الا بالله، سمعتي مبشرات، سمعتي ايات تقرأ في، سمعتي كده بشرات الجنه، شفتي نفسك بتحج ولا بتطوفي ولا بتعتمر ولا بتشوفي، شفتي نفسك مثلا في اي عمل صالح يعني ما شاء الله، او اي رؤيه طيبه او صالحه، يقول في ذلك اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها. احمد اول ما تصحي احمد ربنا على هذه الرؤيا، وليحدث بها، ممكن يحدث بها من احب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. عشان كده لما تيجي واحدة تقول لك أنا شفت لك رؤية، المفروض اللي هي شفت لك رؤية تكون فقيها. لو كانت الرؤية رؤية تحزين أو رؤية غير طيبة المفروض إنها ما تقولها لكيش، لا ما تقولها لكيش أبدا. لكن لو كانت رؤية فيها بشرى تبشرك، وهذا من الفقه يعني. فإنما هي من الشيطان فليستعذ يعني بعدها، نستعذ من بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها، ولا يذكرها لأحد، فإذا فعل ذلك فإنها لا تضر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. من ضمن الإيذاء البدني للشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يساهل الشيطان في إحراق المنازل، الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سركم، فإن الشيطان يدل منها على أي شيء يساعد في ذلك الأمر، كأنه يساعد على الإحراق والعياذ بالله. ذلك يقول النبي في من الأمور التي يأذي بها الشيطان الإنسان يكون ذلك عند موته، عشان كده يقولون أطفئوا بالليل لما تناموا ما تولعي الشمعة، عايزة الجو اللي هو الشعير ده تقولي أصلا بحب الشمعة اطفيها تولعيش ما تسيبيش الشمعة أو أي شيء فيه يعني حراق، زي مثلا ساعات أحيانا نترك شعلة البوتاجاز او نطلع شوكة، المفروض اننا نجتهد اننا لا دي مش دي نور دي مش دي مش النار. تخبط الشيطان عند تخبط الشيطان يتخبط الانسان عند الموت، شوف الشيطان ياتي يعمل ايه. قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انا سعيد بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اني سعيد يقول اللهم اني اعوذ بك من التردي ومن الهب ومن الغرق ومن الحريم، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، يستعيد بكل ذلك، يستعيد يموت تموت يأتيك الشيطان يوسوس لك. يوم الإنسان بعد ما يكون الإنسان يعني بيعمل عمل صحيح يموت الإنسان على غير الشيطان. مش قتل الإمام أحمد عند موته عند سكرات الموت وقال له إيه؟ مش قال له نجوت مني يا أحمد؟ قال ليس بعد، لأنه كان الإمام أحمد يسير على السنة إلى أن تخرج الروح الثبات. وزيك سالي ربي الثبات، لان لا يصرفك عن الثبات وخذ الثبات وخذ الطاعه الا الشيطان يصرفك. ولحظه الموت يكون الانسان ضعيفا جدا، زي بالظبط المرض. تعرفي اكتر وقت يتسلط الانسان على الشيطان على الانسان وقت المرض، لان وقت ضعف. ومن ضمن مداخل الشيطان يا جماعه ايضا ايذاء الوليد عندما يولد، إيذاء الوليد عندما يولد. حديث صحيح الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه يخبطه، إلا مريم وابنها، لأنها إيه؟ قالت إيه ماذا قالت مريم؟ سألت ما استعاذت بالله بيها ولذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك هكذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. لذلك شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان، يطعن الشيطان يعني في جنبيه بإصبعه حين يولد. سبحان الله، حين يولد يعني ساعة ما فيقول في جنبيه حين يولد. غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، الحديث صحيح رواه البخاري، ما درش عليه لأنها لأن استعاذت أمي به وذريتي من الشيطان الرجيم. من ضمن الأشياء التي تكون متخلل للشيطان مرض، بالحديث الصحيح طبعا يعني مرض الطاعون، نسأل الله لنا العفو والعافية. ونقول وبعض الأمراض التي لا يجد لها الطب أحيانا والله أعلم. شوفوا انظروا إلى زي بعض الأمراض الأخرى المستحاضة، الاستحاضة حتى طبيبات الناس لما يسألوا في الاستحاضة يقولوا في الاستحاضة أحيانا لها أسباب نعرفها ونقول علاجها، وأحيانا لا نجد لها أسباب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناء أمته بالطعن والطاعون، فناء أمته بالطعن والطاعون. قال واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، وفي كل لو جاء المرض ده يبقى شهادة يعني. وكذلك بعض الأمراض الأخرى يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرأة المستحاضة كانت حملة بنت جحش، قال النبي إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، يعني برضو إصابة في من الشيطان. النقطة الأخرى في أن يأذي الشيطان بني آدم في طعامه وشرابه، وهذا كثيرا ما حبستنا جميعا لما بننسى لنا نسمي في البداية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يشاركك الشيطان، يشارك مشاركته لبني آدم في طعامه وشرابه ومسكنه. من الأذى الذي يكون الشيطان إنسان إن يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه معه ويشركه في المبيت، إذا دخل بيته ما قالش السلام عليكم. يقول الشيطان ضمن المبيت، وإذا لم يسمي قال وضمن إيه الأكل، ما سميتيش عند الطعام يبقى ضمن الأكل بيأكل معاك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبحان الله هذا الأمر، يقول وكأني أمسك يد الشيطان مع يد إيه بنت دي اللي جارية اللي جت تأكل من الطعام بدون ما تسمي بدون وتضع يدها في الطعام، فيقول وكأني أمسك يد الشيطان معه. إذا إحنا لما بنسميش في الطعام هذا كثيرا ما يحدث، إحنا الطعام بس مبارك وكأن الشيطان يشترك معها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا نقول مشاركته في أمر أو يغفل عن ذكر الله، أما إذا كان ملتزما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفل أن الشيطان لا يجد سبيل لا للولد ولا للمال ولا للطعام ولا للمبيت. من أبواب الشيطان أيضا في الإيذاء البدنية يا جماعة مس الشيطان، مس المس الصرع. يقول الأطباء بعض اللي هو أمراض الصرع بيجدوا لها علاج، وبعضها يكون كأنها إيه من الشيطان. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذين يقولون لنا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بيؤكد هذا الأمر أيضا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إلا لو الإنسان ذكر الله، إلا لو الإنسان ذكر الله. امبارح سبحان الله شفت كده فيديو يعني طبيب مستشفى، مستشفى معروف يعني، يقول الطبيب أتتني امرأة ويقسم أن هذه المرأة والمذيع اللي بيحاوروا في الأمر يعني بيسأله بتاع قلب يعني بيقول قصة عجيبة جدا، بيقول أتتني امرأة ومعها بنتها وكنت في الليل مستشفى، مستشفى عام يعني، يقول وكنت في الليل وهذه المرأة البنت فيها عندها ورم كبير جدا، فالدكتور بيقول والله إني تعجبت كيف صبرت هذه الأم على هذا الورم من هذا الشكل. فقلت لها منذ أين متى هذا؟ شفتي إزاي صبرتي لما حصل الورم ده؟ وكنا بيقول يعني إن هي لا طيب التحاليل المطلوبة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كتير والمفروض تعالجيني بالمسألة. ومضى اليوم يقول واتتني المرأة نفسها واتتني المرأة نفسها بعد ما هذه الأمور ولا يوجد أدنى أثر لهم. فيقول ذهلت مما أرى. فسألها هي نفس الشخصة؟ هي نفس الشخصة. طب أسألك ماذا صنعت؟ في إيه؟ أخذت إيه؟ ده طبيب المذيع يحاول في المسألة. يقول تقول ما أن حدث هذا الأمر لبنتي إلا إنه كان ذلك في الليل إلا ظللت أقرأ عليها سورة البقرة كاملة. سورة البقرة سورة البقرة كاملة سورة البقرة ظلت تقرأ سورة البقرة في هذا الليل. وبعد كده جد الهلاز الطبيعي يقول سبحان ربي وإني طبيب وإني عالم بالعقاقير لكن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه أخذها إيه؟ بركة وتركها حسرة ولا يأتيها؟ أخذها بركة. بركة في بيتك بركة في بيتك بركة في أخذ سورة البقرة. هنيئا لمن أخذ سورة البقرة. لذلك هنا نقول لأحبائي في أساليب الشيطان في إضلال الإنسان كثيرة. تزيين الباطل يعني الأمر في أمر الشيطان تزيين الباطل. ونستكفي عن هذا القدر في مداخل الشيطان وسائل الشيطان مع الإنسان. لكن على الإنسان أن يفعل ماذا؟ أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وأن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وأن يعرف أن مداخل الشيطان تحتاج إلى الإنسان تحتاج إلى قوة إيمان وتحتاج إلى رجوع إلى الله عز وجل وتحتاج إلى استعادة بالله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى واحتماء بالله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درس درس هام نقول في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فمن يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس اليوم يا أحبائي ونحن نتكلم في الباب الثالث في نزهة المتقين في شرح كتاب رياض الصالحين. كنا نتكلم عن باب الصبر. فدرس اليوم بعنوان أبشر أيها المبتلى. أبشر أيها المبتلى يا صاحب البلاء أبشر يا صاحب البلية يا صاحبة البلية أبشري واعلمي أن ربك رحيم سبحانه وتعالى. عندما نذكر أحوال سبحان الله ما يبشرك أقول لك بشرى يا صاحبة البلاء أبشري صلوات ربي ورحمته عليك صلوات ربي ورحمته عليك وهدايته. عندما نتحدث في القصة اللي احنا كنا بصددها واحنا بنقول فيه اللي هي باب اللي هي الصبر في الأسبوع قبل الماضي أو الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير. في حديث اليوم يا أحبائي هنا كانت في قصة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت اتقي الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفه. فقال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيا صاحب البلاء أبشر يا صاحب البلية لا تنسى أن ربك رحمن الدنيا ورحمها سبحانه وتعالى. ونقول أبشر بماذا؟ أولا أبشر بصلوات من الله عليك ورحمة وهداية كما قال ربي في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قيل في ذلك وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجورهم من الله سبحانه وتعالى بغير حساب. وقيل أن الصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظمى والذي بشرهم الله عز وجل، وفازوا بالمنحة الجسيمة والنعمة من الله والفضل سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي الذين أصابتهم إذا أصابتهم مصيبة، ما هي هذه المصيبة؟ قال المصيبة هي كل ما ألم بالإنسان من أي شيء، من ألم شيء يؤلم قلبه، حزن على شيء، أو ألم في بدنه، أو كليهما، أو فقد أحبة، أو فقد موت الأولاد، أو موت الأقارب، أو موت الأصحاب، أو أي أنواع من أنواع الأمراض، أو أي نوع من أنواع الابتلاء في بدنه أو في كل، أو يعني ولا شرط يكون في بدنه، قد يبتلى غيرك ويكون قلبك موجوعاً، قد يبتلى غيرك أخت لك حبيبة أو صديقة أو أخت لك في الله قد تبتلى ويكون قلبك أنت الموجوع لهذا الأمر. ولذلك هنا نقول قالوا إنا لله، يا صاحب البلاء أنشر، قالوا إنا لله أي نحن مملوكون لله، ملك الله عز وجل، نحن تحت أمره مملوكون لربي، فليس لنا من أنفسنا ولا لأولادنا ولا في ولا أموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرف فينا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وتصرف بمماليكه فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا اعتراض على قضائه، بل من كمال عبودية العبد لربه أن يعلم أن وقوع البلية من الله وقعت من أرحم الأرحمين، فهو رحيم بعبده. ولذلك هنا يعلم العبد عندما تقع البلية أن الذي وقعت منه البلية وهذا الإخبار رحم عليك من والدتك التي هي أرحم الناس بك. ولذلك هنا نقول فيستوجب من ذلك العبد الرضا، ويستوجب منه الشكر بما أخبر ربي سبحانه وتعالى، ويقول له من ذلك يا أحبائي وبشر الصابرين. ومع ذلك يعلم هذا العبد أن هناك يوم معاد وإنا إليه راجعون، هذا اليوم يوم معاد لنا جميعا، فجاز كل عامل بعمل، يجازي ربي الرحيم كل عامل بعمله. فإذا صبرنا واحتسبنا وجدنا الأجر موفورا، إذا صبرت واحتسبت في أي شيء أقول ولو كان البلاء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي كنت تتمنيها ولم تأتيك، وجدت البلاء وجدت النعمة، هذا النعمة وهذا الأجر الله موفورا. وإن جزعنا، قيل وإن جزعنا وسخطنا لم يكن من هذا الجزع والسخط إلا فوات الأجر وعدم العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أولئك الموصوفون بهذه الوصفة الراضين عن الله عز وجل، الحامدين لله سبحانه وتعالى، الصابرين على البلاء، عليهم صلوات. يا صاحب البلاء عليك صلوات، قيل صلوات من ربهم أي ثناء عليك من الله، كفاك أيتها الصابرة أن يكون لك ثناء عليك من الله ورحمة تتنزل عليك الرحمات. وقيل ومن رحمته أنه وفقك للصبر، من الذي وفقك للصبر؟ فمن رحمته أنه أنزل على قلبك الصبر وربط على قلبك عند البلاء، فكان ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. وقال وفيهم وأولئك من المهتدون الذين عرفوا الحق واتبعوا سبيله سبحان ربي. ولذلك هذا نقول يا أحبائي هؤلاء نالوا الفضل الوفير والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ونقول يا أحبائي أبشر يا صاحب البلاء أن الاستعانة بالصبر من أعظم أسباب السعادة، اللي عايز يسعد استعين بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. لا يستعين على أمور الدنيا إلا الإنسان اللي يعرف إن هو يسعد في الدنيا وهيسعد إن شاء الله بها في الآخرة. نقول يا صاحب البلاء أبشر، ألا تحب محبة الله عز وجل؟ ألا تحب أن يحبك الله عز وجل؟ مهما كبر بلائك، مهما عظم بلائك، اعلمي أنه يكفيك أن الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين. فنقول يا صاحب البلاء، هل إذا علمت أن الله يحبك هل ترضى بذلك البلاء ولا تجزع بذلك البلاء؟ ونقول يا صاحب البيية أبشر وهنأ فإن لك من الله معية. ويقول ربي سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين. هذه المعية التي مع الصابرين معية ماذا؟ معية حب، معية خاصة لأصحاب الخلق الحسن، فالله معنا، معنا أجمعين. لكن المعية التي مع الصابرين والتي مع المؤمنين والتي مع المحسنين هي معية خاصة، معية حب ومعية تسديد ومعية عطاء ومعية فضل ومعية نصر ومعية تمكين، وكل ذلك يكون الصابرين. نقول يا صاحب البلاء، يقول ربي سبحانه وتعالى أنه يجزيك الغرفة، غرفة الجنة، كما قال ربي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، ها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعلم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فأبشر يا صاحب البلية بروح وريحان ورب راضي غير غضبان. ذلك هنا نقول يا صاحب البلية أبشر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس لك حساب، ليس لك أيتها الصابرة حساب، فلا يوزن لك ولا يكال لك، وإنما يغرف لك غرفا، أجرك غرفا. تذكري كده بلائك وشوفي إن بلائك مهما عظم بلائك لا يكون بلائك يعدل كل النعم اللي ذكرناها في بشرى الصابرين. ونقول يا صاحب البلاء أبشر، فإن البلاء مكتوب في اللوح المحفوظ ما أصاب من مصيبة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في الأرض ولا في أنفسكم إلا في من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله، فكل ذلك مكتوب فرض بما كتبه ربي سبحانه وتعالى. أيها المبتلى ارضى بما كتب الله وأبشر، فلك من الله روح وريحان ورب غير غضبان. نقول واعلم وأبشر أيها الصابر أنه ما أصاب مصيبة في نفس أو مال أو ولد أو حبيب إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئة النافذة من الله سبحانه وتعالى، وذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا من الله على العبد بذلك فرضى بذلك وسلم لأمره فله الثواب الوفير والأجر الجزير. وإذا كان جازعا ومن من أجر ربي لهذا الصابر إن يثبته، إن نظر ربي في قلب ذلك للعبد وجده ثابتا وجده صابرا أنزل عليه الثبات، فكان الثبات من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول لأحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بدايتها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي يطلع ينظر ربي في قلبه يجده صابرا. هذا الرب قيل في ذلك الأمر، يقول وعلقم عن عبد الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بمعنى الرجل الذي إذا أصابته مصيبة راضي وعرف أنها من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أصابته مصيبة ورضى أنزل ربي سبحانه وتعالى في قلبي السكينة والطمأنينة بأنه رضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. ونقول يا أيها المبتلى تذكر أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل من عليها فان، كل اللي على الدنيا وكل ما فوق التراب تراب. يعني ما تفرحوش بما أتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، لأن كل ما فوق التراب تراب، لأن كل من عليها في هذه الدنيا فان، وكل يجازى بعمله. نسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات في الأمر. ونقول يعند المصيبة، ولذلك كنا نقول سبحان الله يا صاحب البلاء أبشر إذا رضيت وصبرت أن يبدلك ربي خيرا مما ابتلاك، كما كان في أم سلمة عندما أنزل ربي عليها البلاء في أبو سلمة. قالت ماذا؟ قالت وظنت أنه الآن هناك، هل يكون هناك خير أم سلمة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبدلك ربي سبحانه وتعالى، لأنك بتقولي وأبدلني خيرا، وأعظم ما يبدلك ربي في البلاء أن يبدلك في دينك. إذا رأيت نفسك أيتها المبتلى وذكرت ربك عند البلاء وصبرت وثبتت وتذكرت أنه من عند الله عز وجل الذي يملك مالك الملك، الذي هو مالك الملك، ورضيت بقضاء الله عز وجل نقول سبحان الله وقلت وأخلف علي خيرا وخير ما يخلف عليك ربي أن يخلف عليك في دينك. اللهم أخلف علينا خيرا في كل بلية نزلت بنا، اللهم أخلف علينا في كل بلية نزلت منها، اللهم أخلف علينا خيرا منها كما قالت أم سلمة، فأخلف علي أم سلمة. ولذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نحتسب كل بلية عندك يا رب العالمين، أن تخلف كل بلية عندنا عندك يا رب العالمين خيرا. ولذلك هنا عندما نقول يا صاحب البلاء إذا أخذ الرب ابتلي العبد، إذا مات ولد العبد قال ربي لملائكته قبضتم ولد عبدي يا صاحب البلية، ثمرة الفؤاد وقرة العين الولد. يقول ربي وهو أعلم بعباده إذا مات ولد العبد قال تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤادي لبهم عقله، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك يا ربي واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يا صاحب البلية لك بيت عظيم في الجنة اسمه بيت الحمد، هنيئا لك البيت الحمد. هنا نقول يا أحبائي وتذكرني ذلك الأمر بقصة حقيقية، وكنا بالمسجد مسجد البخاري، وأخت لنا في الله كانت تحضر معنا الدرس، كنت أحسبها على خير ملتزمة بحضور الدرس، وكان ذلك اليوم في التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وكانت ملتزمة التزاما شديدا بحضور الدرس، حتى لو تمرض لازم تيجي تحضر الدرس ما شاء الله أخواتي إلا بالله وتكتب الدرس. وكنت في هذه لو كنت في هذه اللحظة بالذات كنت أتكلم عن كلمة لا إله إلا الله، كانت تلبس عن يميني وهي في الوسط، وعن يمينها الأم، وعن يسارها أختها، هي في الوسط الأم عن يمينها أو العكس يعني وهي في الوسط، وتتابع متابعة شديدة. آخر كلمة مسكاها في المذكرة بتاعتها كلمة التوحيد، مش محتاجة حد يقول هذا، وسبحان ربي أحبائي يقضي الله أمرا كان مفعولا. تموت في الدرس، تموت في الدرس وهي تسطر بيدها لا إله إلا الله، هي تمنت كده يعني. أنا لما الأمر إن هي أختها يعني عرفت بعد كده إن هي كانت تتمنى كده أن يحسن ختمها وتموت نقول عيشة هنية وميتة سوية ومرضى غير المخدر ولا فاضح. فأنا بقول لكم ليه، بقول لكم لما بيجي بقى ثمرة الفؤاد من الذي ازداد، يعني إحنا سمعنا صوت، أنا سمعت الصوت الحشرجة واضحة، ورأيت في من ورأيت يعني بعض أحبائي في السكرات، وعرفت أن هذه سكرات فقمت إليها وعرفت أنها سكرات، ثم سكت الصوت، ثم سكت الصوت، نظرت كانت أختي لي ابن بناتي طبيبة معي أمنا إحنا الاثنين عند، عرفنا أنها موت، لكن كان الأمر يستوي أن نجيب الطبيب عشان نشوف عشان نؤكد أن هذا موت. ما أن علمت الأم اللي موت البنت، البنت اللي ماتت مش الأم، فالأم قالت هكذا بنتي، لا بنتي بصوت قوي، أنا مسكت يدها وقلت لها وكأني أرى الملائكة تنزل بشراك، والله ما كان هذا على لساني ولا أعرف كيف أتى، والله لا أعرف كيف أتت هذه الكلمات، قلت لها الآن تنزل لك ملائكة ببشراك ببيت الحمد، تصبري ولا تاخذي الجائزة. والله أحبائي تحول الموت إلى عرس، والله تحول الموت إلى عرس، وهي في وسط هذه المرأة وكأني أذكر بناتي في المجلس وفي المسجد هذه نهاية كل واحدة فينا، هذا الموت الذي ينتظرنا جميعا، ماذا أعددنا للقاء الله، ماذا أعدد كل واحدة فينا لقاء الله. الموت يأتي ضغطا لا تتصوري، تظن أن يموت الكبير لا يموت الصغير، تموت يظن المريض لا يموت، لا تظن أن المعافى لا يموت ولكن يموت المريض أبدا. فالموت الذي ينزل بقضاء الله عز وجل وينزل علينا لابد أن نعلم أنه يأتي ضغطا يقبل صندوق العمل، وهنيئا لمن أعد لنفسه وهنيئا لمن أطاع، وهنيئا لمن عرف فهم معنى هذه الدار الدنيا، وهنيئا لمن خرج عليها من هذه الدنيا وهو لا يجر يعرف قدر هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله الجناح بعوضة، كيف يبكي عليها يا أحبائي، وكيف يحزن على فوات شيء من نعمة فيها، فعليه أن يعد. ولذلك نقول يا صاحب البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لحديث مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ترى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابا أو صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر رقه، على قدر رقته. فلا يا صاحب البلاء، فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. خطير يا أحبائي، هذا الحديث في صحيح الألباني. يسير الإنسان المبتلى التقي المؤمن على الأرض وليس عليه خطيئة. ولذلك نقول أكثر الناس وأصعب الناس بلاء أهل المحن هم الأنبياء. ولذلك نقول لا يبتلوا حتى لا يتوهم الناس ألوهيتهم، هم بشر. ذلك هنا يقال لو لم يبتلوا عندهمش بلاء، لا توهم الناس فيهم الألوهية، ولذلك كانوا أشد الناس بلاء، وكانوا أشد الناس تضرعا، وكانوا أشد الناس قربا والتجاءهم من الله عز وجل. ثم يبتلى الأمثل، ثم يبتلى الأمثل أي الفضلاء والأشرف. ولذلك الأعلى مرتبة يكون بلاؤه أشد، فكل ما كان أقرب من الله يكون بلاءه أشد إذا كان مؤمن تقي، ليكون ثوابه أكثر سبحان رب العرش العظيم. ولذلك قيل لا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه وهو ليس عليه شيء أبدا. لذلك قيل إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة، منزلة معينة يريد هنا في هذه الحالة أن يرفعه إلى هذه المنزلة، فما يبلغها بعمل، عمل لا يبلغ، زدنا قليل وعملنا لا تبلغنا. ولذلك فما يزال يبتليه ربي ليمحصه من بما يكره حتى يبلغه هذه المرتبة، وذلك يكون بهذا البلاء. يا صاحب البلاء لا تنسى أن عظم، لا تنسى أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فنسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. يا صاحب البلاء لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يزل البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لأنها زالت بسبب البلاء. ذلك يكون ذلك البلاء في نفسه، في ولده، في ماله، في من يحب، هذا هو البلاء يا أحبائي. وذلك كنا نقول من فضل البلاء أن لو إنسان مات له ولد أو اثنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من المسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا، ماتوا صغيرين. حتى قيل الأطفال اللي مثلوا أطفال صغار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اللي هم بيبقوا زي السقط، هم دعاميص الجنة لا يبرحوها، ما يخرج يعني ولا يفتح وتفتح يخرجوا من الجنة ولهم وجبة على أبواب الجنة، حتى صوت يعني حتى يأخذوا أبويهم بيديهم إلى الجنة، لهم في ذلك اليوم الشديد تكون لهم صوت على باب الجنة، لا يدخل الجنة إلا وأبويهم بيدهم. فكفى أيها المبتلى هذه الفضل وهذه النعمة، أبشر أيها صاحب البلاء، فذلك فضل ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم. يا أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من مات له ثلاثا كانوا له حجابا من النار، لمثل ثلاثة يكون لهم حجابا من النار. وقال واثنين، قال النبي واثنين، ومن مات له واحدة من أولادي فاحتسب وصبر دخل الجنة. كان من يستقبل على باب الجنة من فقده في هذه الدنيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو كما جاء في الحديث: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفي من أهل الدنيا. من صفيك من أهل الدنيا؟ ثم احتسبوا. يقول الصفي من أهل الدنيا الحبيب، لك حبيب في الدنيا أيا كان ذاك الحبيب، ابن، زوجة، زوج، أب، أي حد كنت بتحبيه، أختك، أمك، أخوك، زوجك، أي حد، ليس يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر، هذا الحديث رواه البخاري: ما لعبدي المؤمن، أبشر أيها المبتلى، أبشر، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه. معنى احتسبه عن إيه؟ رضي بقضاء الله، لم يناقش ربي في قضائه، ورضى بما قسم ربي سبحانه وتعالى، فاحتسب أي صبر راضيا بقضاء الله، راجيا فضل الله عز وجل. فما جزاؤه إلا إلا الجنة، ليس له جزاء عند الله إلا أنه يجزيه بالجنة، لو لم يكن للمبتلى أو للمبتلى إلا ذلك الفضل، فكفى بفضل ربي سبحانه وتعالى عليه أحبائي. ولذلك قيل: من مات له ولد، في حديث آخر، من مات له ولد فاحتسبه إلا وجد ذلك الولد ينتظره عند باب الجنة، إلا وجد ذلك الولد ينتظره عند باب الجنة. يا أيها المبتلى أبشر، أبشر، فضل من الله عز وجل، بفضل الله وبرحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ تحب ابنك ده؟ أو أيا كان ذلك الصفي، تحب صفيك دي؟ تحب الإنسان اللي بتحبيه ده، بتحبيه أو بتحبيها؟ أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم، افتقد النبي هذا الرجل، فقال: أين فلان؟ وماذا فعل فلان؟ وابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوتوني به، هاتوا الرجل اللي هو ابن مات. وقال له: أما تحب ألا تأتي، ألا تحب، أو أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ينتظرك عن ذلك الباب؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ شوفي كانوا بينتظروا الأجر إزاي؟ يا رسول الله، أله خاصة أو لنا، لنا جميعا؟ قال: بل لكم جميعا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول: سبحان الله أحبائي، فضل الله كبير. ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى بفتح ذلك الباب لك، يسعى بفتح ذلك الباب لك. لذلك هنا نقول: سبحان الله أحبائي، يا صاحب البلاء، مما يشرح صدر المسلم ويبرد حار مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كما قال ربي في كتابه الكريم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البلاء: يا صاحب، نقول لك حبيبتي في الله، يا صاحبة البلاء ابشري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. النهارده يتقلب، وتلك الايام نداولها بين الناس، اليوم في فرح، بكره في عكسه، اليوم في فرح وبكره في عكسه. ولذلك نقول، يقول في ذلك الامر: المصايب بانواعها عندما تأتي العبد فيتذكر الله فيتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكرنا في الحديث الماضي عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن أي، فلما يعلم المؤمن أن المصيبة تحط خطاياه كما تحط الشجر أوراقها، فنقول الحمد لله. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في أولادنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومرض غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا حتى الممات. اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على رشد، ونسألك العزيمة على رشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم عافنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك. تباركت ربنا وتعالي. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة صدورنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكركم، نعم أذكركم بالصيام، نعم من بداية من غد إن شاء الله، من تاز من بكرة، من الخميس إلى الخميس، من الخميس إلى الخميس بإذن الله. أقول لمن في هذه الغيبوبة يا جماعة، لما بيجي نقول كده بيحبس حارس أو مرض، أقول اللهم ثبتنا في حياتنا، اللهم ثبتنا ثبت العقول، وأعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه كما ذكرت لكم، كما الوقت الموت يأتي بغتة، المرض يأتي بغتة، وكما العقل يأتي يكون الإنسان يميز بعقله، وكما يكون الإنسان يميز بعقله قد يحدث له شيئا فيصبح بعيدا عن الدنيا. فاللهم ثبتنا حتى الممات، ثبت عقولنا، ثبت عقولنا يا رب العالمين. لذلك ندعو لهذا المريض ولكل مريض مسلم أن يرفع عنه البلاء وأن يشفيه من السقم يا رب العالمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتسأل تقول سيدة ولدت مولود وذكر ولم تعمل له عقيقة، وهي الآن حامل للمرة الثانية، والولد هيك والمولود الجديد هيكون أنثى، يعني بتقول شافت كده يعني في الأشعة، فهل يجزئ عن المولود الذكر والأنثى عجل ولا لازم ثلاث خلفان؟ لا، الأولى يا بنتي إن أنت تروحي تعملي للمولود الأولاني اثنين خروف، وتعملي للثانية للبنت الثانية واحد، وإذا كانت إمكانياتك لا تسمح في الحالة دي يبقى ممكن تعملي واحد وواحد، ولما تقتدري على هذا الأمر عندك إمكانية في ذلك ممكن تذبحي اللي هو الشاه الثاني الثانية في وقت آخر، وذلك أولى. وذلك حتى لو كبروا أو حتى لو في سننا كده وانت عرفت انهم لم تكن لك عقيقة، اعمليها عن نفسك، ممكن تعمليها عن نفسك. الأخت اللي بتسأل تقول عند نومي أشعر بشيء ثقيل علي ولا وكأن شيء يقيدني ولا أستطيع الحركة إلا عند قراءة آية الكرسي. الحمد لله، اقرأيها. فماذا تنصحيني؟ أنصحك بقراءة القرآن وآية الكرسي، شفاء، هدى، رحمة. في بعض الكتب يا جماعة، طبعا سبحان الله بعض الكتب بيبقى فيها أخطاء، ما فيش شك. يعني الأخت بتسأل تقول كتاب مدارج السالكين هل فيه أخطاء؟ أيوة، بس فيه، ممكن تكون كتب بيبقى فيها أخطاء لكن تكون مكتوب عليها مصححة تصحح. فهنا لو هي عايز تقرأ مدارج السالكين ترجع لقراءة شيخ موثوق فيه، وتقول وتأتي بشرح مثلا مدارج السالكين بشرح مثلا الشيخ ايه مثلا في ابن عثيمين، في اللي هي الشيوخ اللي ممكن تعرفي ان هم يكون ثقة في بعض اللي هي هذه الكتب التي قد يكون فيها اشياء. الرجل تنبيه بعدم استخدام اكياس مكتوب عليها اسم الجلالة في القمامة، لانها مكتوب عليها لفظ الجلالة باللغة الانجليزية، وقد سبقت ان الاخت قالت كده، المفروض ان اسم الله عز وجل، اي واحد يعني يسمي اسمه في محل باسم لفظ الجلاله المفروض ان هو هذا الذي يضع به الكيس اللي بتضع به، وفي النهايه الناس تستخدمه اكياس الزباء للقمامه. اسال ربي العفو والعافيه، اسال ربي العفو والعافيه. نعم، الله، هو مكتوب كده في اللفظ الله، لانه حتى سبحان الله هذا الامر بقى فيه فتن شديده جدا جدا. فالناس بتبتدي دلوقتي تتحول تقول لا أصل مش عارفة بكذا. هو مفهومه الله، مفهومه الله سواء بهذا أو بهذا، مفهومه الله الواحد الأحد. هل في جلسات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في جلسات في الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.